الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى: إذ نادى ربه نداء خفيا. ما إعراب نداء؟ أحسنت، مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه فتحة الظاهرة على آخره. ولم أكن بدعائك ربي شقيا. ما إعراب شقيا؟ خبر أكن منصوب بها وعلامة نصبه فتحة الظاهرة. أحسنت، خبر أكن منصوب بها وعلامة نصبه فتحة الظاهرة على آخره. وإني خفت الموالي. ما إعراب الموالي؟ مفعول به منصوب، النصب الفتح الظاهر على آخره. أحسنت. يرثني الياء. ما إعرابها؟ نعم، أحسنت. وضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. واجعله ربي رضيا. الهاء ما إعرابها؟ في محل نصب مفعول به أول. أحسنت. رضية مفعول به ثاني. أحسنت. وأنذرهم يوم الآزفة. يوم هنا ما إعرابها؟ أحسنت. لماذا لم تكن ظرفة؟ لأنه لا يتقدم. نعم، أحسنت. إنه ليس على معنى فيه. فأجمعوا أمركم وشركاءكم. شركاءكم ما إعرابها؟ نعم، أحسنت. شيخنا هنا هل يجوز أن تكون معطوفة؟ ظهر أنه لا يجوز أن تكون معطوفة، لأنه لا يقال في المحسوس أجمع رأيه، أجمع عزمه، يعني أجمع تكون في المعنويات. أما المحسوسات فيقال فيها جمع شركاءه. فالله أعلم، ظهر أنه يعني يتوجه أن تكون مفعولا معه لا به، والله أعلم. نعم، يقال أجمع رأيه على كذا، يقال جمع شركاءه مثلا. فهنا متوجه أن تكون مفعولا معه، والله أعلم. طيب، نسمع الأبيات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا المسلمين أجمعين. وقال وفقه الله: عد مفعولا به أو مطلقا أو معه أو من أجله، كفنتقى والظرف والتمييز والحال والجد، هنا منكرا منادا ما قصد، كذا المضاف والشبيه وبني، بالضم مفرد معرف عني، ونصب ما استثنته إلا وجب، إذا يكون ذا تمام موجبا، وذو تمام بعد نفي جاز، إبداله والنصب كلا حاز، وفاقد التمام والإيجاد، فجه له عوامل الإعراب، ونصب ما استثنيته بما عدا، وما خلا أوجب فعلين اعددا، وبخلا حاشا عدا جرم حالا، خفية وانصب بها أفعالا، وبالإضافة يكون الجر لكل ما استثنى السوى وغيره. أحسنتم، بارك الله فيكم. كنا وقفنا عند التمييز. التمييز اسم فضلة نكرة مفسر لإبهام قبله. إذا قلت مثلا: تصدق زيد بصاع تمرا، فتمرة تمييز، وهو اسم بدليل تنوينه، وهو فضلة ليس مسندا ولا مسندا إليه، وهو نكرة لأنه لا يدل على معين. وقد فسر الإبهام في الصاع، الصاع هل هو صاع أرز أو صاع قمح أو صاع شعير أو صاع تمر؟ لما قلت تمرة زال الإبهام وفهم المراد، لأنك ميزت للسامع الصاع، ولذلك سمي لفظ تمرة سمي تمييزا. وتمييز نوعان، تمييز ذات وتمييز نسبة. فتمييز الذات هو ما كان إبهامه في مفرد، ما كان إبهامه في مفرد، وأكثر وقوعه بعد المقادير وبعد العدد. تقول اشتريت صاعا أرزا، فأرزا هنا تمييز منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وتقول عندي 20 كتابا، كتابا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إني رأيت 11 كوكبا، ما إعراب كوكبا؟ نعم أحسنت. له 99 نعجة، ما إعراب نعجة؟ نعم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، أين التمييز هنا؟ خيرا. نعم أحسنت. ماذا تقول في إعرابه؟ نعم أحسنت. فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أين التمييز؟ ذهبا. أحسنت. ما إعرابه؟ نعم أحسنت. والنوع الثاني تمييز النسبة، وهو ما كان إبهامه في نسبة لا في كلمة مفردة. إذا قلت مثلا طاب زيد خلقا، نسبة الطيب إلى زيد فيها إبهام، من أي جهة هي؟ أهي من جهة الخلق أو نسبة الطيب إلى زيد من جهة النسب أو من جهة العلم؟ لما قلت خلقا اتضحت نسبة الطيب إلى زيد، ولذلك يسمى لفظ خلقا يسمى تمييزا، وهو تمييز نسبة، لأنه أزال إبهاما في نسبة شيء إلى شيء، ما أزال إبهاما في مفرد، بل أزال إبهاما في نسبة شيء إلى شيء، لذلك يسمى تمييز نسبة. واشتعل الرأس شيبا، أين التمييز؟ شيبا. ما إعرابه؟ نعم طبعا إعرابه واحد كإعراب كوكبا ونعجة وخيرا وذهب فيما سبق، لكن تكرار الإعراب مقصود، تكرار الإعراب مقصود. وفجرنا الأرض عيونا، أين التمييز؟ عيونا. أحسنت. ما إعرابه؟ التمييز المنصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، أين التمييز هنا؟ بأسا. بأسا أيضا تنكيلا. نعم نعم. امتلأ الإناء ماء، أين التمييز؟ ما إعرابه؟ نعم أحسنتم بارك الله فيكم. والشعر الرأس شيبة، أصل الكلام اشتعل شيب الرأس، فالتمييز هنا محول عن فاعل. وفجرنا الأرض عيونا أصله فجرنا عيون الأرض، فالتمييز هنا محول عن مفعول به. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، أصل الكلام بأس الله أشد، تنكيل الله أشد، إذن هو محول عن مبتدأ. أحسنتم. امتلأ الإناء ماء، هذا التمييز هنا غير محول عن شيء، بل هو تركيب وضع ابتداء هكذا. طيب طاب زيد خلقا، من أي هذه الأنواع؟ عن فاعل. أحسنت، لأن أصله طاب خلق زيد. أحسنت. وأحصى كل شيء عددا، التمييز هنا محول عن مفعول به. أحسنت، عن مفعول به. أحصى عدد كل شيء. ضابط تمييز الذات أنه يمكن أن تضع قبله من، ضابط تمييز الذات أنه يمكن أن تضع قبله من. تصدق زيد بصاع تمرا، يمكن أن تضع قبل التمييز من بصاع من تمر. وضابط تمييز النسبة أنه يمكن أن تضع قبله من جهة، من جهة. طاب زيد خلقا، طاب زيد من جهة الخلق. ثم قال وفقه الله: والحال، الحال وصف فضلة مفسر لما استبهى من الهيئات، وصف فضلة مفسر لما استبهى من الهيئات. والمقصود بالوصف ما دل على المعنى وصاحبه، مثل راكب وفرح ومسرور، وهو فضلة ليس ركنا في الإسناد، وهو مفسر لما استبهى من الهيئات، فهو يبين حالة صاحبه وقت وقوع الفعل. وهذا معنى قولهم إنه يقع في جواب كيف. إذا قلت جاء زيد ضاحكا، ضاحكا حال، لأنه وصف دل على المعنى وصاحبه، وهو فضلة بمعنى أنه ليس ركنا في الإسناد، فهو زائد على المسند جاء والمسند إليه زيد. وهو مفسر لهيئة زيد وقت وقوع الفعل وهو المجيء، هو مفسر لهيئة زيد وقت وقوع الفعل وقت المجيء. وهو يقع في جواب كيف، كيف جاء زيد، قول جاء زيد ضاحكة. ضاحكة حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها، لك أن تقول حال منصوب أو حال منصوبة، حال تذكر وتؤنث. فخرج منها خائفا، ما إعراب خائفا؟ نعم، أحسنت، أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا، ما إعراب حنيفا؟ طيب نريد مثالا من القرآن على حال. أحسنت، أحسنت، ضاحكة. وأيضا أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. ثم قال وفقه الله: والظرف والتمييز والحال وزد، هنا منكرا منادا ما قصد. من المنصوبات المنادى النكرة غير المقصودة، كقول الأعمى: يا رجلا خذ بيدي. فرجلا منادى منصوب لأنه نكرة غير مقصودة، هو نكرة لأنه لا يدل على معين، كما قال الناظم وفقه الله: والحد للنكرة اسم دل على سوى معين تجلى. رجوا هنا لا يدل على معين، إذن هو نكرة. وهذه النكرة غير مقصودة، لأنه حين قال يا رجلا لم يوجه خطابه إلى إنسان بعينه، لم يوجه خطابه إلى إنسان بعينه. إذا قلت يا غافلا تنبه، ما إعراب غافلة؟ نعم أحسنت أحسنت، لأنه نكرة غير مقصودة. كذا المضاف والشبيه، المنادى المضاف من المنصوبات كذلك، تقول يا طالب العلم أخلص لله. طالب هنا منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. يا أهل الكتاب، ما إعراب أهل؟ نعم نعم أحسنت. يا ذا القرنين، ما إعراب ذا؟ منادى منصوب ومتنصب به الألف، الألف نيابة عن الفتحة. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. قال كذا المضاف والشبيه. الشبيه بالمضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معناه. تقول يا مسافرا إلى مكة، استفد من وقتك. مسافرا منادى منصوب وقد اتصل به شيء من تمام معناه، لأنك إذا قلت مسافرا لم يتبين للسامع المراد كاملا، فإذا قلت إلى مكة أتممت المعنى وخصصته كما يخصص المضاف بالمضاف إليه. فهذا هو الذي يسمى بالشبيه بالمضاف. وهذا الذي به التمام قد يكون مرفوعا، يا حميدا فعله، الذي به التمام هنا فعله هو مرفوع. وقد يكون منصوبا، يا طالعا جبلا، وقد يكون مجورا كالمثال السابق، يا مسافرا إلى مكة، يا رفيقا بالعباد. يا حميدا فعله، ما إعراب حميدا هنا؟ منادى منصوب علامة تنصب الفتحة الظاهرة على آخره. نعم أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. ثم قال وبني بالضم مفرد معرف عني. سبق أن المنادى إذا كان نكرة غير مقصودة أو مضافا أو شبيها بالمضاف فإنه منصوب، وهذا هو القسم الأول من قسمي المنادى، وهو المنادى المعرب، النكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه المضاف. والمذكور هنا في قوله وبني بالضم مفرد معرف عني هو القسم الآخر من قسمي المنادى، وهو المنادى المبني، ويبنى بشرطين ذكرهما الناظم. الأول أن يكون مفردا، والمراد بالمفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، فيدخل فيه المثنى والجمع. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون معرفة، أي أن يكون معينا، سواء أكان معرفة قبل النداء وهو العلم كزيد، أم معرفة بعد النداء بسبب الإقبال عليه وهو ماذا يسمى؟ أحسنتم، نعم النكرة المقصودة. نعم أحسنتم، سبقت في المعارف، هذا هو النكرة المقصودة، يكون معرفة بعد النداء بسبب الإقبال عليه. والمنادى في هذا القسم يبنى على ما كان يرفع به قبل النداء حياة الإعراب، يبنى على ما كان يرفع به قبل النداء حياة الإعراب، ويكون في محل نصب. كما قال مالك: وابني المعرف المنادى المفردة على الذي في رفعه قد عهد. فإن كان يرفع بالضمة بمعنى أن علامة رفعه الضمة، بني على الضم من غير تنوين. تقول: يا زيد ويا رجل ويا رجال ويا فاطمات. وإن كانت علامة رفعه الألف، بني على الألف. تقول: يا زيدان ويا رجلان. وإن كانت علامة رفعه الواو، بني على الواو. تقول: يا زيدون ويا فائزون، تقصد معينين. قال تعالى: يا إبراهيم أعرض عن هذا. ما إعراب إبراهيم؟ أحسنت. يا جبال، أو بمعه والطير، ما إعراب جبال؟ نعم، في محل نصب. أحسنت. إذن هذا حكم المنادى المبني، أنه يبنى على ما كان يرفع به قبل النداء، وهو شيئان: العلم والنكرة المقصودة. شيخنا؟ نعم شيخنا. محل النصب هنا المفعولية؟ نعم والله أعلم، لأن الأصل في يا زيد أدعو زيدا، هذا الأصل. وقول الناظم: وبني بالضم مفرد معرف عني، ظاهر أن مقصوده يعني بالضم أو ما ينوب عنه. وبني بالضم يعني أو ما ينوب عنه، كما قال ابن أبة في نظم الأجرامية: فالأول أن ابنهما بالضم أو ما ينوب عنه، يا ذا الفهم. ثم قال وفقه الله: ونصب ما استثنته إلا وجبا، إذا يكون ذا تمام موجبا. من المنصوبات المستثنى المذكور بعد إلا، إذا كان الكلام تاما موجبا. ومعنى التمام أن يكون المستثنى منه مذكورا، هذا معنى قوله إذا يكون ذا تمام. وقوله موجبا معناه أن يكون الكلام خاليا من النفي أو شبهه. وشبه النفي هو النهي أو الاستفهام الذي بمعنى النفي. تقول: جاء الطلاب إلا زيدا. فزيدا هنا مستثنى منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وتقول: قرأت الكتاب إلا صفحتين. ما إعراب صفحتين هنا؟ أحسنت. لماذا الياء؟ نعم منصوب، لأن الكلام تام موجب. ولماذا علامة النصب الياء؟ لأنها مثنى. أحسنت. وصل الطلاب إلا أخاك، ما إعراب أخاك؟ نادى منصوب مستثنى. نعم مستثنى منصوب. أحسنت. قال تعالى: فشربوا منه إلا قليلا منهم، ما إعراب قليلا؟ مستثنى منصوب. نعم علامة منصوب. أحسنت. ثم قال وفقه الله: وذو تمام بعد نفي جاز، إبداله والنصب كلا حازا. ويو تمام يعني الذي ذكر فيه المستثنى منه بعد نفي أي أو شبهه، فهنا الكلام تام غير موجب، الكلام تام غير موجب، جاز إبداله. والنصب كلا حاز يجوز فيه وجهان، كونه بدلا من المستثنى منه، كونه بدلا من المستثنى منه فيتبعه في إعرابه، وكونه مستثنى منصوبا. تقول ما قام القوم إلا صالح، لك في صالح وجهان، الأول أن تجعله بدلا من المستثنى منه فتقول ما قام القوم إلا صالح، والثاني أن تجعله منصوبا على الاستثناء، ما قام القوم إلا صالحا، يجوز إلا صالح وإلا صالحا، فصالح على اسمه يصلح أن يكون أن ترفعه على البدلية أو تنصبه على الاستثناء. وتقول ما قرأت الكتاب إلا بابا، هل في المستثنى هنا غير هذا الوجه غير النصب؟ لماذا؟ أحسنت أحسنت، إذا جعلته بدلا من المستثنى منه، المستثنى منه هنا الكتابة وهو منصوب، وإذا جعلته مستثنى فهو كذلك منصوب، إذا كان بدلا فهو بدل من الكتاب والكتاب منصوب، وإذا كان مستثنى فالمستثنى منصوب. ما سلمت على القادمين إلا الأول، الأول هنا لك فيها وجهان، ما هما؟ نعم أحسنت، الجر على البدلية بدل من القادمين، والقادمين مجرور، أو النصب على الاستثناء. قال تعالى ما فعلوه إلا قليل منهم، قرئ في المتواتر بالرفع والنصب، على الرفع ما إعراب قليل؟ واو الجماعة، حسنت حسنت، وعلى النصب ما الإعراب؟ مستثنى منصوب، نعم أحسنتم. ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك بالنصب، وقرئ أيضا في المتواتر بالرفع إلا امرأتك، إلا امرأتك على الرفع ما الإعراب؟ من أحد، أحسنت، بدل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب وعلى النصب؟ مستثنى منصوب وعلامة نصبه فتحة، أحسنتم بارك الله فيكم. ثم قال وفقه الله وفاقي التمام والإيجاب وجه له عوامل الإعراب. وفاقي التمام لم يذكر فيه المستثنى منه، والإيجاب سبق بنفي أو شبهه، وهذا ما يسمى بالاستثناء المفرغ. فهنا يعرب المستثنى على حسب العوامل، يعرب المستثنى الذي بعد إلا على حسب العوامل، وهذا معنى قوله وجه له عوامل الإعراب، فيعطى ما يستحقه لو لم توجد إلا. تقول ما قام إلا زيد، زيد هنا ما إعرابه؟ أحسنتم، نعم ما قام إلا زيد، زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره. ما رأيت إلا زيدا، ما إعراب زيدا؟ أحسنت. ما مررت إلا بزيد، بزيد جار ومجرور، نعم. وما أمرنا إلا واحدة، ما إعراب واحدة؟ أمر، نعم أحسنت. ولا تقولوا على الله إلا الحق. ما إعراب الحق؟ أحسنت أحسنت. ولا تقولوا على الله إلا الحق مفعول به منصوب. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. بالتي موصول مبني على السكون في محل جر. نعم أحسنت. الباء حرف جر التي اسم موصول مبني على السكون في محل جر، هو جر ومجرور. ويسمى هذا الاستثناء مفرغا كما سبق، لأن ما قبل إلا تفرغ للعمل فيما بعدها، لأن ما قبل إلا تفرغ للعمل فيما بعدها. هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ القوم ما إعرابه؟ نائب فاعل. نائب فاعل أحسنت. نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة الظاهرة ولا آخره. نعم شيخ. السلام عليكم. ولا تجادل ولا تقول، هنا النهي يلحق بالنفي. نعم، لأنه كما سبق قال الشيخ وفاقد التمام والإيجاب. إذا فقد الإيجاب فمعنى هذا أنه مسبوق بنفي أو شبه النفي، والنهي من شبه النفي. يعني مثلا انظر إلى قوله تعالى ما فعلوه إلا قليل منهم فيما سبق في التام من المنفي، ما في التام غير الموجب، ما فعلوه إلا قليل منهم، هنا سبق بنفي. طيب ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، سبق بماذا؟ بنهي. أحسنت. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، سبق به باستفهام. إذن هذه الأقسام الثلاثة، ما فعلوه إلا قليل منهم سبق بنفي، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك سبق بنهي، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون سبق باستفهام. هنا تم الكلام على إلا، ثم ذكر الأدوات التي يستثنى بها غير إلا. والأدوات التي يستثنى بها غير إلا ثلاثة أقسام. ما ينصب دائما، وهذا الذي ذكره في قوله ونصب ما استثنيته بما عدا وما خلا أوجب وفعلين عدودا، هذا القسم الأول ما ينصب دائما. والقسم الثاني ما يجر تارة وينصب أخرى، يجر وينصب. وهذا الذي ذكره في البيت بعده وبخلا حاشا عدا جرر حالا حرفية وانصب بها أفعالا. والقسم الثالث ما يجر دائما، وهذا الذي ذكره في البيت الأخير وبالإضافة يكون الجر لكل ما استثنت سوى وغيره. فالأدوات التي يستثنى بها يعني استثناء إلا ثلاثة أقسام، ما ينصب دائما وما يجر وينصب وما يجر دائما. قال وفقه الله ونصب ما استثنيته بما عدا وما خلا أوجب وفعلين يعدودا. خلا وعدا إذا تقدمتهما ما وجب نصب المستثنى بهما على أنه مفعول به. تقول وصل الطلاب ما عدا زيدا، ما هنا مصدرية وعدا فعل ماض وفاعله ضمير مستتر، زيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إذا قلت مثلا نجح الطلاب ما خلا عمرا، ما إعراب عمرا هنا؟ نعم نعم أحسنت، مفعول به منصوب. ألا كل شيء ما خلا الله باطل. قال ونصب ما استثنيته بما عدا وما خلا أوجب، وفعلين يعدودا أعددا عدا وخلا فعلين. ثم قال وبخلا حاشا عدا جرر حالا حرفية وانصب بها أفعالا. خلا وحاشا وعدا يجوز نصب المستثنى بها على أنه مفعول به باعتبارها أفعالا، ويجوز جره باعتبارها حروف جر. يجوز نصب المستثنى بها على أنه مفعول به باعتبارها أفعالا، ويجوز جره باعتبارها حروف جر. تقول جاء الطلاب خلا زيدا وزيد وحاشا عمرا وعمر وعدا بكرا وبكر بالنصب والجر. إذا قلت جاء الطلاب خلا زيدا، ما إعراب خلا؟ أحسنت، وما إعراب زيدا؟ أحسنت. وإذا قلت خلا زيد فما إعراب خلا؟ حرف جر. أحسنت. زيد نعم أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. نعم شيخنا ما جاء الطلاب خلا زيدا، نعم هنا الفاعل خلا ما هو؟ ضمير مستتر وجوبة. فاعل ضمير مستتر وجوبة. والجمهور منعوا دخول ما على حاشا، ذاك انظر قال ونصب ما استثنيته بما عدا وما خلا، ما ذكر حاشا هنا لكن ذكرها في البيت الذي بعده، وبخلا حاشا عدا جرر حالا حرفية وصبها أفعالا. فالجمهور منعوا دخول ما على حاشا. قال ابن مالك وكخلا حاشا ولا تصحب ما، حاشا لا تصحب ما، هذا مذهب الجمهور. ثم قال وفقه الله وبالإضافة يكون الجر لكل ما استثنت سوى وغيره. نعم شيخنا وإليكم أحسن الله. لما دخلت ما لماذا ما؟ يعني ما كان هناك وجه. ما المصدرية؟ لا تدخل إلا على فعل. نعم قال وبالإضافة يكون الجر لكل ما استثنت سوى وغيره. في غير وسوى بحثان، الأول بحث في المستثنى بعدها وحكمه الجر بها لإضافتها إليه، حكمه الجر بها بغير وسوى لإضافتها إليه، وبالإضافة يكون الجر لكل ما استثنت سوى وغيره. تقول جاء القوم غير زيد وسوى عمر، هكذا بالجر. زيد في جاء القوم غير زيد، وعمر في قولك جاء القوم سوى عمر، ما إعرابهما؟ مضاف إليه مجرور. أحسنت أحسنت. البحث الثاني في إعرابها لأنها اسم سوى اسم وغير اسم، وحكمها أنها تعرب بما يعرب به المستثنى بعد إلا، على التفصيل السابق. تقول جاء القوم غير زيد، ما حركة راء غير؟ غيرة. لماذا؟ ما أتعرف. جاء القوم غير زيد، لماذا غيره؟ نعم أحسنتم نعم أحسنتم، الكلام تام موجب. يعني إذا قلت جاء القوم إلا زيدا، حكم زيدة هنا أنه منصوب على استثناء. حكم الاسم بعد إلا أعطيه لغير وسوى. جاء القوم إلا زيدا، زيدا منصوبا على الاستثناء لأن الكلام تام موجب. فحكم غير هو حكم ما بعد إلا، تقول جاء القوم غير زيد لأن الكلام تام موجب. طيب لو قلت ما جاء القوم غير زيد غير، ماذا تقول فيها؟ غير. نعم أحسنتم، غير زيد وغير زيد بالإتباع والنصب. ما جاء القوم غير زيد بالإتباع، ما جاء القوم غير زيد بالنصب. وتقول ما حضر غير زيد، غير ماذا تقول فيها؟ غير. لماذا؟ لأنه لا فرق. نعم، فما إعراب غير؟ هنا فاعل مرفوع. أحسنت أحسنت أحسنت، فاعل مرفوع. وسوى كغير هما متماثلان في المعنى والإعراب، سوى وغير متماثلان في المعنى والإعراب، معناهما إفادة المغايرة، يعني الدلالة على أن ما بعدها مغاير لما قبلها في الحكم. وكذلك في الإعراب فهما متماثلان في المعنى والإعراب، لكن الحركة في سوى مقدرة على هذه الأليف المقصورة، وفي غير ظاهرة، فما قيل في غير مثله يقال في سوى. هذا آخره، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yeah.